إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن كل أمم الأرض تحرص على لغاتها وتحوطها بسياج من حمايتها وتجتهد في نشرها بين غيرها من الأمم، وتبذل من أجل ذلك الكثير من الأموال، وتنفق فيه الكثير من الطاقات، وتجند لذلك الجنود، لأن الغزو اللغوي يقطع الأمة عن تراثها ويجعلها قابلة لتلقي الأفكار عن غيرها. والغزو الثقافي والفكري أخطر من الغزو العسكري، ولا يكلف الغازين مالا ولا أرواحا ولا دماء كما يكلفهم الغزو العسكري، وهو يدمر الأفكار ويغير التصورات ويجعل الناس قابلين لتلقي معتقدات وقيم عدوهم من غير مراعاة لخطورة ذلك ولا معرفة بجليل أثره. واللغة التي أنزل الله تبارك وتعالى بها كتابه المجيد وخصها دون اللغات بذلك هي اللغة الشريفة، لغة القرآن، وهي اللغة التي نطق بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيانه، وأرشد بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمم إلى الحق والخير والصراط المستقيم. هذه اللغة لها أسرارها، ويتوجب على أهلها أن يحفظوها وأن يراعوا حرمتها وأن يجتهدوا في حياطتها، وأن لا يفرطوا في تعلمها وتعليمها والتحدث بها. والذي وصلت إليه اللغة في هذا العصر أمر مخوف، أمر مرعب، وقد خطط له قديما، وأثيرت النعرات القومية من أجل العودة إلى اللهجات المحلية فيما يتعلق بالأقطار الإسلامية، حتى ولو كانت ذات قومية واحدة كما يقال كالقومية العربية. لقد أخذوا يعزون الناس أزا ويثيرون بينهم النعرات القبلية التي تعود إلى الأجناس والعرقيات من أجل إضعاف اللغة العربية. اللغة العربية لغة محفوظة، لأن الله تبارك وتعالى أنزل بها كتابه، والله تبارك وتعالى حافظ كتابه، فالعربية محفوظة لا يخاف عليها، لأن الله تبارك وتعالى قضى وقدر ألا يصيبها شيء مما يصيب اللغات غيرها، لأنه أنزل بها كتابه وحفظ كتابه، فلا يمكن بحال من الأحوال أن يصيبها شيء مما أصاب غيرها من اللغات. فكم من لغة اندثرت وماتت، وكم من لغة صارت لغة أخرى في إطار واحد كالإنجليزية، فإن الإنجليزية القديمة ليست كالإنجليزية الوسيطة على عهد شكسبير، ليست كالإنجليزية الحديثة، فهذه لا تمت إلى الوسيطة بسبب. ومن أراد من الإنجليز أن يقرأ في آثار شكسبير فإنه لا يستطيع أن يصل من ذلك إلى شيء يحبه إلا إذا ترجم كما يترجم عن لغة أجنبية لا يمت هو لها لسانا بصلة، لأن اللغة الإنجليزية الحديثة عمرها لا يتعدى 200 عام. أما لغتنا فهي ضاربة بجذورها في أعماق التاريخ. اللغة العربية لا يصيبها ما أصاب اللغات غيرها، فإنما هي محفوظة بحفظ الله تبارك وتعالى لكتابه المجيد الذي أنزله الله تبارك وتعالى بهذه اللغة الشريفة. لقد كان سلفنا واعينا لقدر هذه اللغة، قد وضعوا القواعد وأصلوا الأصول، وتكلف كثير من علمائهم رحمة الله عليهم أن يجوبوا الفيافي والقفار من أجل جمع اللغة من ألسنة كانت اللغة سليقة عندها ولديها، بحيث لا تستطيع إن أرادت أن تنطق بالخطأ فجمعوا لنا اللغة متنا وأصلوها لنا قواعد، وفصلوا لنا أصول بلاغتها تفصيلا. والذي حداهم إلى ذلك هو حرصهم على الحفاظ على كتاب الله تبارك وتعالى ببيان إعجازه وبيان مواطن البلاغة فيه، وحياطة كتاب الله تبارك وتعالى أن يتطرق إليه شيء، وهو محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى، ويجعل الله لذلك أسبابا. كان الشماق بن ضرار الغطفاني شاعرا فحلا، وكان رضي الله عنه صحابيا أدرك الجاهلية ثم أسلم، وكان أحد عوران قيس الخمسة من فحول الشعر، ابن مقبل والراعي والشماق وابن أحمر وحميد بن ثور. هؤلاء عوران قيس الخمسة من فحول الشعر. وعلى عوره رضي الله عنه كان وصافا، أجاد صفة حمر الوحش، وانشد الوليد بن عبد الملك شيئا من شعره في صفتها، أي في صفة حمر الوحش، فقال الوليد لما سمع شعره في وصف الحمر ما أوصفه لها: إني لا أحسب أحد أبويه كان حمارا. وذلك لأنه كان يتدسس في ضمائر الحمر فينطقها بما تكتب. من عبقرية هذه اللغة ومن جلالها ومن عظمها وسموقها. وكثير من الناس حتى عندما حاولوا الحفاظ على التراث، حتى ولو كان تراثا جاهليا شعريا كمعلقة امرئ القيس، كانوا يعارضونها أحيانا بمعارضات طريفة، كقول القائل: قفا نبكي من ذكرى قميص وسروالي، ودراعة لي قد عفا رسمها البالي، والدراعة جبة مفتوحة من الأمام، قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللواء بين الدخول فحوملي. يقول: قفا نبكي من ذكرى قميص وسروالي، ودراعة لي قد عفا رسمها البالي، وما أنا من يبكي لأسماء إن نأت، ولكنني أبكي على فقد أسمالي. وإن امرأ القيس ابن حجر رأى الذي أكابده من فرط همي وبلبالي، لما مال نحو الخدر خدر عنيزة، ولا بات إلا وهو عن حبها سالي، ولا سيما والبرد وافى بريده وحالي، على ما اعتدت من عسرها حالي. ترى هل يراني الناس في فرجية أجر بها تيها على الأرض أذيالي؟ وهذا حرام من كبائر الإثم، أن يتيها المرء بثوبه يجره خلفه كبرا. ترى هل يراني الناس في فرجية أجر بها تيها على الأرض أذيالي؟ ولو أنني أسعى لتفصيل جبة كفاني، ولم أطلب قليلا من المال، ولكنني أسعى لمجد بجوخة، وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي. يقرب لك المعلقة تقريبا طريفا على هذا النحو، ولكن هذه اللغة تحتاج حياطة أكبر، وهي اللغة الوحيدة التي يستطيع الناطق بها إن آتاه الله تبارك وتعالى بيانا أن يعبر عما بنفسه، وأن يظهر لك مكنون صدره وقلبه كأنك تراه. وأيضا يستطيع أن يعبر عن حقائق الوجود تعبيرا صحيحا، وأن يصوغ لك المشاعر الإنسانية النفسية صياغة واضحة. إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه، وصدق ما يعتاده من توهمي، وعاد محبيه بقول عداته، وأصبح في ليل من الشك مظلمي. وهذان البيتان يفسران لك كثيرا مما يحدث من تقلبات أصحابك ومن أحوال الناس حولك. إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه، وصدق ما يعتاده من توهمي، وعاد محبيه بقول عداته، وأصبح في ليل من الشك مظلمي. أصادق نفس المرء من قبل جسمه، وأعرفها في فعله والتكلم، وأحلم عن خلي وأعلم أنه متى أجزه حلما على الجهل يندمي. وإن بذل الإنسان لي جود عابس، جزيت بجود الباذل المتبسم. وما كل هاو للجميل بفاعل، ولا كل فعال له بمتمم. حقائق الوجود، حقائق الحياة يستطيع من آتاه الله تبارك وتعالى قدرة على البيان والإعراب عما في نفسه أن يصوغ لك ذلك صياغة مقاربة. ومن لم يعشق الدنيا قديما ولكن لا سبيل إلى الوصال، نصيبك في حياتك من حبيب، نصيبك في منامك من خيال، نصيبك في حياتك من حبيب، نصيبك في منامك من خيال. ألا ما أصدق هذا البيت، نصيبك في حياتك من حبيب، نصيبك في منامك من خيال. رماني الحب بالأرزاء حتى فؤادي في غشاء من نبالي، فصرت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال. وهان فما أبالي بالرزايا لأني ما انتفعت بأن أبالي. كثير جدا من الناس لا يحس بدلال هذه اللغة ولا بعظمتها، هو مبتوت الصلة بتراثها، ولم يتوقف تراث هذه الأمة عند حدود ما كتب علماؤنا في العقيدة وفي الفقه وفي التاريخ، ولكن لها تراث آخر تعلق بمتنها ونحوها وصرفها وبلاغتها وبيانها. ويتوفر عليه كثير من المخلصين من أبناء هذه الأمة، لكي يعرف أبناء الأمة السدج الذين أغوتهم أحوال الأمم حولنا، حتى يتعرفوا على حقيقة هذه اللغة وعلى جلالها وسموقها. هو الجد حتى تفضل العين أختها، وحتى يكون اليوم لليوم سيدا. وما قتل الأحرار كالعفو عنهم، ومن لك بالحر الذي يحفظ اليدا. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. أزل حسد الحساد عني بكبتهم، فأنت الذي صيرتهم لي حسدا. وما أنا إلا سمهري حملته، فزين معروضا وراع مسددا. أجزني إذا أنشدت شعرا فإنما بشعري أتاك المادحون مرددا. ودع كل صوت دون صوتي، فإنني أنا الصائح المحكي والآخر الصدى. تركت السرى خلفي لمن قل ماله، وأنعلت أفراسي بنعماك عسجدا. وقيدت نفسي في ذراك محبة، ومن وجد الإحسان قيدا تقيدا. وقيدت نفسي في ذراك محبة، ومن وجد الإحسان قيدا تقيدا. وللنفس أخلاق تدل على الفتى، أكان سخاء ما أتى أم تساخيا. خلقت ألوفا لو رجعت إلى الصبا، لفارقت شيبي موجع القلب باكيا. فإن دموع العين غدر بربها، إذا كنا إثر الغادرين جواريا. تشبيه التمثيل، أنت تعرف المشبه والمشبه به، فإذا تلمست وجه الشبه وجدته صورة مأخوذة من أمور متعددة، هي أن كل منها في هذا البيت: ولاحت الشمس تحكي عند مطلعها مرآة تبر بدت في كف مرتعشي. وجه الشبه صورة مأخوذة من أمور متعددة، هي أن كل منها شيء أحمر لامع يهتز ويضطرب. ولاحت الشمس تحكي عند مطلعها مرآة تبر بدت في كف مرتعشي. ما كان وجه الشبه فيه صورة يسمى تشبيه تمثيل. ومنه قول المتنبي يمدح سيف الدولة ويصف جيشه: يهز الجيش حولك جانبيه كما هزت جناحيها العقاب. فمثل لك جيش سيف الدولة وقد أحاط به وأتمر بأمره في صورة العقاب، فهو ذو جناحين يمتدان في تماثل وانسجام، لهما حركة منتظمة مدبرة ويستقر بينهما القلب. وصور ما لسيف الدولة من السلطان وحسن الطاعة وسرعة الاستجابة بما للعقاب على جناحيها، فالمشبه الجيش والمشبه به العقاب. أما وجه الشبه فقد أخذ من أمور متعددة، وصور لك من العقاب صورة تستطيع أن تتمثل بها جيش سيف الدولة وقد أحاط به، فهو تشبيه تمثيل. فتشبيه التمثيل هو ما كان وجه الشبه فيه صورة منتزعة من أمور متعددة. قال المصنفان غفر الله لهما: ميز تشبيه التمثيل من غيره فيما يأتي. قال البوصيري: هو كاتب شاعر متصوف، كان يمدح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيغلو في ذلك غلوا يخرجه إلى مخالفة العقيدة، وكان يطري النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إطراء نهى النبي عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وله في ذلك كثير مما خرق به سياج الاعتقاد الصحيح، حتى إنه لا يقول للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن علومك علم اللوح والقلم، فجعل من علوم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم اللوح والقلم، ومن علومك من تبعيضية ومن علومك، فبعض علوم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم اللوح والقلم. فهذه مخالفة جسيمة إلى مخالفات كثيرة، حتى إنه ليخاطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكلام لا يقال إلا لله تبارك وتعالى، ويجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاعلا لأمور لا يقدر عليها إلا الله تبارك وتعالى. فلذلك حذر العلماء من أهل الاعتقاد الصحيح من أهل السنة من البوصيري ومن مديحه الذي غلا فيه، قال هو: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي. فشبه النفس بالطفل بجامع أن كلا ينشأ على ما تعوده، ووجه الشبه مفرد، وعلى هذا يكون التشبيه غير تمثيل. ميز تشبيه التمثيل من غيره. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. هذا التشبيه غير تمثيل، هذا التشبيه ليس بتشبيه تمثيل، لأن وجه الشبه فيه مفرد، وتشبيه التمثيل ما كان وجه الشبه فيه صورة، فكان صورة منتزعة من أمور متعددة. قال أيضا في وصف الصحابة: كأنهم في ظهور الخيل نبت ربا، من شدة الحزم لا من شدة الحزم، أي هم في ثباتهم فوق خيولهم ومن قوة حزمهم وحيطتهم يتأتى ثباتهم لا من إحكام أحزمة السروج، ولكن من قوة حزمهم وحيطتهم. فشبه الصحابة رضوان الله عليهم وهم ثابتون فوق ظهور خيلهم بالشجر في الثبات والرسوخ، فوجه الشبه مفرد، والتشبيه من أجل ذلك غير تمثيل. قال المتنبي في وصف الأسد: يطأ الثرى مترفقا من تيهه فكأنه آس يجس عليلا. الثرى الأرض أو وجهها، والتيه الكبرياء، والآس الطبيب. يطأ الثرى مترفقا من تيهه فكأنه آس يجس عليلا، فشبه هيئة الأسد وهو يمشي على الثرى برفق من شدة زهوه بنفسه يتخلع بهيئة الطبيب الذي يجس المريض برفق، ووجه الشبه صورة شيء يمس شيئا آخر في رفق وتؤدة، فالتشبيه تشبيه تمثيل، لأن وجه الشبه فيه صورة منتزعة من أمور متعددة، فكذلك هنا. وقال في وصف بحيرة في وسط رياض: كأنها في نهارها قمر حف به من جنانها ظلم. الجنان جمع جنة وهي البستان، وحف به أحاط به، فوصف البحيرة بهذا الوصف وشبه صورتها في النهار وقد سطعت عليها أشعة الشمس وأحاطت بها البساتين الخضراء الضاربة إلى السواد بصورة القمر يسطع وقد أحاط به سواد الليل، وجه الشبه صورة شيء أبيض لماع مستدير يحيط به سواد، فالتشبيه تشبيه تمثيل، لأن وجه الشبه صورة، فالتشبيه حينئذ يكون تشبيه تمثيل. قال الشاعر: رب ليل قطعته كصدود وفراق ما كان فيه وداع، موحش كالثقيل تقذى به العين وتأبى حديثه الأسماع. تقذى به فتأذى به. رب ليل قطعته كصدود وفراق ما كان فيه وداع، موحش كالتقيل تقضى به العين وتأبى حديثه الأسماع. شبه الليل في البيت الأول بالصدود وبالفراق الخالي من الوداع، بجامع ما يبعثه كل في نفس الإنسان من الحزن والوحشة، ثم شبه في البيت الثاني بالثقيل الذي تكره العين رؤيته وتنفر الأذن من سماع حديث، بجامع النفور والكراهية في كل، وبذلك يكون في كل من البيتين تشبيه غير تمثيل، تشبيه غير تمثيل، أنه لم يأتي بوجه الشبه صورة منتزعة من أمور متعددة. قال تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فشبه الله تبارك وتعالى حال الذين اتخذوا الأوثان نصراء ينصرونهم من دون الله، وهي أضعف من أن يلتجأ إليها، بحال العنكبوت تتخذ من خيوطها بيتا تعتقد أنه يقيها صولة الأعداء وإنه لواهن ضعيف. وجه الشبه صورة شيء يحتمي بآخر لا يحميه، فالتشبيه تمثيل، لأن وجه الشبه صورة منتزعة من أمور متعددة، وإذا كان وجه الشبه صورة منتزعة من أمور متعددة فالتشبيه تشبيه تمثيل، وهو كذلك هنا. قال ابن خفاجة: لله نهر سال في بطحائي أحلى ورودا من لمى الحسناء، متعطف مثل السوار كأنه والزهر يكنفه مجر سماء. ابن خفاجة شاعر أندلسي تعفف عن استماحة ملوك الطوائف مع تهافتهم على الأدب وأهله، توفي 33 و500. لله نهر سال في بطحائي، البطحاء مسيل واسع فيه رمل وحصى، أحلى ورودا من لمى الحسناء، اللمى سمرة في الشفتين خفيفة، متعطف مثل السوار كأنه والزهر يكنفه مجر سماء. المجر والمجرة نجوم كثيرة لا تدرك بالبصر، وإنما ينتشر ضوءها فيرى كأنه طريق بيضاء ملتوية. تشبيه النهر بالسوار تشبيه غير تمثيل، لأن وجه الشبه وهو التقوس مفرد، متعطف مثل السوار فشبه النهر بالسوار، وهنا وجه الشبه هو التقوس وهو مفرد. وتشبيه حال النهر وهو أبيض اللون ملتو وقد أحاط الزهر الأبيض بشاطئيه، بحال المجرة وقد انتشرت بحافتيها النجوم تشبيه تمثيل، لأن وجه الشبه الصورة الحاصلة من وجود شيء أبيض مستطيل في التواء وحوله أجسام صغيرة بيضاء، هذه صورة، فوجه الشبه هنا صورة، فيكون التشبيه تشبيه تمثيل. قال أعرابي في وصف امرأة: تلك شمس باهت بها الأرض شمس السماء، فشبه المرأة بالشمس في البهاء وحسن الطلعة، فالتشبيه غير تمثيل، لأن وجه الشبه مفرد. قال تعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. القسورة الأسد والرماة من الصيادين، الواحد قسور، فشبه الله جل وعلا الكافرين في حال إعراضهم عن استماع المواعظ النافعة بحمر مستنفرة فرت من الصيادين أو من الأسد. وجه الشبه شدة النفور، فالتشبيه غير تمثيل، لأن وجه الشبه مفرد وهو شدة النفور. قال الشاعر: في شجر السرو منهم مثل له رواء وما له ثمر. السرو شجر حسن الهيئة قويم الساق، والرواء الحسن. في شجر السرو منهم مثل له رواء وما له ثمر، فشبه الشاعر هؤلاء الناس بشجر السرو بجامع حسن المنظر وعدم الإنتاج، فالتشبيه غير تمثيل، أنه لم يأتي بصورة قد انتزعت من أمور متعددة، وإنما التشبيه هنا بالمفرد وعليه فهو تشبيه غير تمثيل. قال التهامي: فالعيش نوم والمنية يقظة والمرء بينهما خيال ساري، فشبه تهامي العيش بالنوم في الغفلة والمنية باليقظة في الانتباه والمرأة بالخيال الساري في سرعة الزوال، وكل تشبيه من هذه غير تمثيل. وقال آخر في وصف امرأة تبكي: كأن الدموع على قدها بقية طل على جل ناري. الطل أخف من الندى، والجل نار زهر الرمان وهو أحمر، فشبه الشاعر حال الدموع وهي بيضاء صافية فوق قدها المحمر بحال الطل فوق الجل نار، ووجه الشبه قطرات بيضاء فوق شيء أحمر. وهذه صورة، فالتشبيه تمثيل. لما كان تشبيه تمثيل؟ لأن الصورة التي هي وجه الشبه منتزعة من أمور متعددة. قال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. قال كثير من أهل التفسير: هو عالم من بني إسرائيل أعطي علم بعض كتب الله، والعبرة بعموم اللفظ، فهذا ينطبق على كل من وقع منه ما ذكر الله جل وعلا. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، خرج من الآيات بأن كفر بها، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، أي مال إلى الدنيا وحطامها، واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث. إن تحمل عليه أي إن تزجره وتطرده يلهث، يخرج لسانه من النفس الشديد مع النفس الشديد عطشا أو تعبا. إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. شبه الله جل وعلا من آتاه علما واسعا نافعا فكفر بما علم ومال إلى حطام الدنيا واتبع هواه بالكلب في أخص صفاته وأدلها، وهي دوام اللهث. ووجه الشبه الضعة والخسة، فالتشبيه غير تمثيل. وجه الشبه الضعة والخسة، هذا مفرد ليس بصورة منتزعة من أمور متعددة، وعليه فالتشبيه غير تمثيل. قال تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، وهذا حال المنافقين في نفاقهم، كحال الذي أوقد نارا ليستضيء بها، فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون، أي لا يعودون إلى سبيل الحق. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، والصيب المطر الشديد، والمراد أصحاب صيب نزل بهم، فالكلام على حذف مضاف. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، أي وقفوا مكانهم. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. شبه الله تبارك وتعالى أولا حال المنافقين تبدو لهم الدلائل الواضحة فيلمحون هدايتها ثم يعودون إلى ما كانوا فيه من ضلال، بحال من أوقد نارا فتمتع بضوئها قليلا ثم لم يلبث أن أطفئت هذه النار فغشيه الظلام الحالي. ووجه الشبه هنا الهيئة الحاصلة من وجود هداية قصيرة يتلوها ظلام الحيرة والارتباك، فالتشبيه تمثيل. ثم شبههم مرة أخرى بحال قوم أصابتهم السماء في ليلة مظلمة فيها رعد وبرق وصواعق، فأمسوا في خوف ورعب وأخذوا يمشون كلما أضاء لهم البرق ويقفون حينما ينطفئ ضوءه. ووجه الشبه صورة قوم تملكهم الفزع وقد عرضت لهم أسباب الهداية فانتفعوا بها قليلا ثم ما لبثوا أن أحاط بهم الضلال، فالتشبيه تمثيل. قال أبو الطيب: أغار من الزجاجة وهي تجري على شفة الأمير أبي الحسين، كأن بياضها والراح فيها بياض محدق بسواد عيني. أبو الطيب يتكلم في وصف ممدوحه وهو أبو الحسين ابن إسحاق التنوخي، يتكلم بكلام لا يتسق مع الشريعة، فهذا الممدوح يشرب الخمر. يقول أبو الطيب: أغار من الزجاجة وهي تجري على شفة الأمير أبي الحسين، كأن بياضها والراح فيها بياض محدق بسواد عين. فشبه الزجاجة البيضاء وشبه الراح فيها ضاربة إلى السواد بهيئة بياض العين المحدق بسوادها. وجه الشبه صورة شيء أسود يحيط به شيء أبيض، فالتشبيه تمثيل. قال السري الرفاء: والتهبت نارها فمنظرها يغنيك عن كل منظر عجبي، إذا ارتمت بالشرار واضطردت على ذراها مطارف اللهب، رأيت ياقوتة مشبكة تطير عنها قراضة الذهب. اضطرد الشيء تبع بعضه بعضا، والذرى جمع ذروة وهي أعلى الشيء، والمطارف جمع مطرف أو مطرف وهو رداء من حرير. وأما القراضة ففتات المعدن الذي يسقط منه بالقرض. فيقول: والتهبت نارها فمنظرها يغنيك عن كل منظر عجبي، إذا ارتمت بالشرار واضطردت على ذراها مطارف اللهب، رأيت ياقوتة مشبكة تطير عنها قراضة الذهب. فشبه هيئة النار ترمي بالشرر وقد انتشر اللهب فوقها بهيئة ياقوتة مشبكة تتناثر منها قراضة الذهب. ووجه الشبه صورة شيء محمر تتطاير عنه أشياء صغيرة صفراء، فالتشبيه تمثيل. وفي قوله مطارف اللهب تشبيه غير تمثيل، فقد جبه لهب النار بأرضية الحرير بجامع أن كل منهما ينتشر على ما تحته فيغطيه. وقال في وصف دولاب: وهي آلة كالناعورة يستقى بها الماء وهي الساقية. قال في وصف الدولاب: انظر إليه كأنه وكأنما كيزانه والماء منها ساكب، فلكن يدور بأنجم جعلت له كالعقد فهي شوارق وغوارب. فشبه الدولاب أو الساقية، شبه الدولاب وهو يدور بالماء ينصب من كيزانه بهيئة فلك يدور بأنجم ملتفة حوله التفاف العقد بالرقبة، فمنها الشارق والغارب. ووجه الشبه صورة شيء دوار تتصل به أجسام بيضاء لماعة يظهر بعضها ويختفي بعض آخر. قال المصنفان غفر الله لهما: اجعل كل مما يأتي مشبها في تشبيه تمثيل، جيش منهزم يتبعه جيش ظافر، تقول كأن الجيش المنهزم يتبعه الجيش الظافر، ليل يطارده الصباح، ليل يطارده الصباح. الرجل العالم بين من لا يعرفون منزلته، اجعل هذا مشبها في تشبيه تمثيل، الرجل العالم بين من لا يعرفون منزلته كالمصحف في بيت زنديق. الحازم يعمل في شبابه لكبره، اجعل هذا مشبها في تشبيه تمثيل، تقول الحازم يعمل في شبابه لكبره كالنملة تجمع في الصيف ما تحتاج إليه في الشتاء. السفينة تجري وقد تركت وراءها أثرا مستطيلا، كأن السفينة تجري وقد تركت وراءها أثرا مستطيلا، كأنها عروس تجرر أديالها. المذنب لا يزيده النصح إلا تماديا، اجعل هذا مشبها في تشبيه تمثيل، المذنب لا يزيده النصح إلا تماديا، كاللئيم لا يزيده الإحسان إلا تمردا. الشمس وقد غطاها السحاب إلا قليلا، كأن الشمس وقد غطاها السحاب إلا قليلا، حسناء منتقبة وهذا سيء ورديء. الماء وقد سطعت فوقه أشعة الشمس وقت الأصيل، والأصيل من العصر إلى الغروب. الماء وقد سطعت فوقه أشعة الشمس وقت الأصيل، تقول خلت الماء وقد سطعت فوقه أشعة الشمس وقت الأصيل، صفائح من لجين موجت بالذهب. اللجين ذائب الفضة أو الفضة، فتقول خلت الماء وقد سطعت فوقه أشعة الشمس وقت الأصيل، صفائح من لجين موجت بالذهب. المتردد في الأمور يجذبه رأي هنا ورأي هنا، اجعل هذا مشبها في تشبيه تمثيل، تقول المتردد في الأمور يجذبه رأي هنا ورأي هناك، كريشة في مهاب الريح لا تستقر على حال. الكلمة الطيبة لا تثمر في النفوس الخبيثة، الكلمة الطيبة لا تثمر في النفوس الخبيثة كالحبة الصالحة لا تنبت في الأرض السبقة. فهذا تشبيه تمثيل، لأن وجه الشبه منتزع من أمور متعددة، صورة منتزعة من أمور متعددة. المريض وقد أحس دبيب العافية بعد اليأس، اجعله مشبها في تشبيه تمثيل. تقول المريض وقد أحس دبيب العافية بعد اليأس كالنبت المتعطش يجوده رذاذ فيبعث فيه الحياة بقدرة الله. اجعل كل مما يأتي مشبها به في تشبيه تمثيل. الشعلة إذا نكست زادت اشتعالا. تقول العالم المتواضع لا يزيده تواضعه إلا رفعة، لا رفعة وشرفا، فالشعلة إذا نكست زادت اشتعالا. فكذلك إذا تواضع لا يزيده تواضعه إلا رفعة وشرفا. اجعل ما يأتي مشبها به في تشبيه تمثيل. الشمس تحتجب بالغمام ثم تظهر. تقول كأن المليحة تنتقب تارة وتسفر أخرى، كأنها الشمس تحتجب بالغمام ثم تظهر. الماء يسرع إلى الأماكن المنخفضة ولا يصل إلى المرتفعة. الغنى يصيب صغار الأقدار من الناس ويخطئ أهل الشرف والنبل، كالماء يسرع إلى الأماكن المنخفضة ولا يصل إلى المرتفعة. الجزار يطعم الغنم ليذبحها. مثل الغني يعطي العامل الفقير ليستذله ويستنفد جهوده كمثل الجزار يطعم الغنم ليذبحها. الأزهار البيضاء في مروج خضراء، والمروج جمع مرج وهو مرعى الدواب. فتقول حسبت النجوم خلال السماء أزهارا بيضاء في مروج خضراء. الجدول لا تسمع له خريرا وآثاره ظاهرة في الرياض. مثل الكريم الذي يساعد البائسين في الخفاء كمثل الجدول لا تسمع له خريرا وآثاره ظاهرة في الرياض. الماء الزلال في فم المريض. الشعر الرائع عند ذوي الأفهام السقيمة كالماء الزلال في فم المريض. القمر يبدو صغيرا ثم يصير بدرا. الطفل تظهر عليه علامات الفطنة، فإذا ما كبر تجلت مواهبه وذاع فضله. يحكي القمر يبدو صغيرا ثم يصير بدرا. الريح تميل الشجيرات اللدنة وتقصف الأشجار العالية. اللدنة اللينة وتقصف تكسر. الريح تميل الشجيرات اللدنة وتقصف الأشجار العالية. أرزاء الحياة وحوادثها تخطئ الأصاغر وتصيب الأكابر، كالريح تميل الشجيرات اللدنة وتقصف الأشجار العالية. الحمل بين الذئاب، والحمل الخروف. الحمل بين الذئاب. الفلاح بين عصابة المرابين كالحمل بين الذئاب. اجعل كل تشبيهين مما يأتي تشبيه تمثيل. الناس كركاب السفينة، الحوادث كبحر مضطرب. الناس والحوادث تنتابهم كركاب سفينة في بحر مضطرب. الشيب كالصبح والشعر الفاحم كالليل، والفاحم الأسود. الشيب كالصبح والشعر الفاحم كالليل. الشيب ينهض في الشعر الفاحم كالصبح يتنفس في الليل. فهذا تشبيه تمثيل. الأسنة كالنجوم والقتام كالليل، والقتام الغبار. الأسنة كالنجوم والقتام كالليل. الأسنة في القتام أي في الغبار مثل النجوم في الليل. القمر كوجه الحسناء والبحيرة كالمرآة. القمر يبدو خياله في البحيرة كوجه الحسناء يظهر في المرآة. اشرح قول مسلم بن الوليد، وكان يلقب بصريع الغواني، كان شاعرا متصرفا في شعره، ويقال أنه أول من تعمد البديع في شعره، ومن شعراء الدولة العباسية. كانت وفاته سنة 800. اشرح قوله وبين ما فيه من حسن وروعة. وإني وإسماعيل يوم وفاته لك الغمد يوم الروع فارقه النصل، فإن أغشى قوما بعده أو أزرهم فكالوحش يدنيها من الأنس المحلو. إني وإسماعيل يوم وفاته لك الغمد يوم الروع فارقه النصل. النصل حديدة السهم والرمح والسيف والسكين. فإن أغشى قوما بعده أو أزرهم فكالوحش يدنيها من الأنس المحلو. الأنس مصدر أنسة ضد توحش، والمحلو الجوع الشديد. تقول إن وفاة المرثي أثرت فيه فأوهنت من قوته وسلبته ما كان فيه من عز ومنعة، حتى لقد أصبح لا يغني في الشدائد كما لا يغني الغمد وقت القتال وقد خلى من السيف. ولقد صار من فرط حزنه ويأسه يميل إلى العزلة والوحدة، ولا يلقى الناس إلا مضطرا، فهو كالوحوش تنفر بطبيعتها من الإنسان، وقد يضطرها الجوع الشديد إلى غشيان منازله. ومنشأ الحسن في البيتين يرجع إلى التشبيهين البديعين اللذين ساقهما للدلالة على ما كان لوفاة المرثي من الأثر في نفسه. فإنه في البيت الأول شبه نفسه بعد وقوع المصاب بغمد فارقه سيفه وقت الفزع، وهو تشبيه يدل دلالة واضحة على أنه أصبح ضعيفا قليل النفع والغناء. وفي البيت الثاني شبه حاله بعد وفاة المرثي في نفوره من الناس وزهده في لقائهم بحال الوحش تنفر بطبيعتها من الإنسان ولا ترضى العيش بجانبه إلا إذا أضر بها الجوع ومسها الضر، هو تشبيه يريك كيف حالت حاله وتغير طباعه بوقوع هذا المصاب. قال: صف بإيجاز حال قوم اجترف سيل قريتهم، واعمل على أن تأتي بتشبيهي تمثيل في وصفك. كانوا آمنين مطمئنين فدهمهم سيل جارف غمر مساكنهم فصدع بنيانها وزعزع أركانها حتى صارت كأنها السفن المحطمة في البحر الهاجئ المضطرب. ولو رأيتهم وقد أشرفوا على الخطر فخرجوا مذعورين يحملون أطفالهم والسيل يقفو آثارهم لخلتهم قطيعا يطارده الصيادون وقد أخذ منه الجهد ونهكه الإعياء. قال: غفر الله لهما. التشبيه الضمني. قال أبو تمام: لا تنكري عطل الكريم من الغنى فالسيل حرب للمكان العالي. العطل الخلو من الحلي. لا تنكري عطل الكريم من الغنى فالسيل حرب للمكان العالي. وقال ابن الرومي: قد يشيب الفتى وليس عجيبا أن يرى النور في القضيب الرطيب. قد يشيب الفتى وليس عجيبا أن يرى النور في القضيب الرطيب. وقال أبو الطيب: من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام. قد ينحو الكاتب أو الشاعر منحا من البلاغة يوحي فيه بالتشبيه من غير أن يصرح به في صورة من صوره المعروفة، يفعل ذلك نزوعا إلى الابتكار وإقامة للدليل على الحكم الذي أسنده إلى المشبه، ورغبة في إخفاء التشبيه لأن التشبيه كلما دق وخفي كان أبلغ وأفعل في النفس. انظر إلى بيت أبي تمام فإنه يقول لمن يخاطبها: لا تنكري عطل الكريم من الغنى فالسيل حرب للمكان العالي. لا تستنكري خلو الرجل الكريم من الغنى فإن ذلك ليس عجيبا لأن قمم الجبال وهي أشرف الأماكن وأعلاها لا يستقر فيها ماء السيل. ألم تلمح هنا تشبيها؟ ألم ترى أنه يشبه ضمنا الرجل الكريم المحروم الغنى بقمة الجبل وقد خلت من ماء السيل؟ ولكنه لم يضع ذلك صريحا بل أتى بجملة مستقلة وضمنها هذا المعنى في صورة برهان. ويقول ابن الرومي: قد يشيب الفتى وليس عجيبا أن يرى النور في القضيب الرطيب. إن الشاب قد يشيب وقد تتقدم به السن وإن ذلك ليس بعجيب، فإن الغصن الغض الرطب قد يظهر فيه الزهر الأبيض. فابن الرومي هنا لم يأتي بتشبيه صريح فإنه لم يقل إن الفتى وقد وخطه الشيب كالغصن الرطيب حين إزهاره، ولكنه أتى بذلك ضمنا. ويقول أبو الطيب: من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام. إن الذي اعتاد الهوان يسهل عليه تحمله ولا يتألم له، وليس هذا الادعاء باطلا، لأن الميت إذا جرح لا يتألم، وفي ذلك تلميح بالتشبيه في غير صراحة. ففي هذه الأبيات الثلاثة تجد أركان التشبيه وتلمحه، ولكنك لا تجده في صورة من صوره التي تعرفها، وهذا يسمى بالتشبيه الضمني. فالتشبيه الضمني تشبيه لا يوضع فيه المشبه والمشبه به في صورة من صور التشبيه المعروفة، بل يلمحان في التركيب، وهذا النوع يؤتى به ليفيد أن الحكم الذي أسند إلى المشبه ممكن، يفيد أن الحكم الذي أسند إلى المشبه ممكن. قال أبو الطيب: وأصبح شعري منهما في مكانه وفي عنق الحسناء يستحسن العقد، أي أصبح شعري في مدح الأمير وأبيه في المكان اللائق به، لأنهما أهل للثناء، فاستحسن وقع الشعر فيهما كما يستحسن العقد في عنق الحسناء. وأصبح شعري منهما في مكانه وفي عنق الحسناء يستحسن العقد. وقال: كرم تبين في كلامك ماثلا ويبين عتق الخيل من أصواتها. يقول: من سمع كلامك عرف منه كرم أصلك، كما يعرف الفرس العتيق الكريم من صهيله. ففي البيت الأول شبه حال الشعر يثنى به على الكريم، فيزداد الشعر جمالا لحسن موضعه، بحال العقد الثمين يزداد بهاء في عنق الحسناء. ووجه الشبه زيادة جمال الشيء لجمال موضعه، وهذا تشبيه ضمني، لأنه ليس على صورة من صور التشبيه التي نعرفها، فهذا تشبيه ضمني. وفي البيت الثاني شبه حال الكلام، وأنه ينم عن كرم أصل قائله بحال الصهيل الذي يدل على كرم الفرس. ووجه الشبه دلالة شيء على شيء، وهذا التشبيه تشبيه ضمني، لأنه ليس على صورة من صور التشبيه التي نعرفها، فهو تشبيه ضمني. بين المشبه والمشبه به ونوع التشبيه فيما يأتي مع ذكر السبب. قال البحتري: ضحوك إلى الأبطال وهو يروعهم، وللسيف حد حين يسطو ورونقه. يروعهم أي يخيفهم ويفزعهم، ورونق السيف بريقه. ضحوك إلى الأبطال وهو يروعهم، وللسيف حد حين يسطو ورونقه. تحس عندما تسمع البيت أن هنالك تشبيها، ولكن أين هو؟ ليس هذا التشبيه على صورة من صور التشبيه المعروفة. شبه حال الممدوح يضحك في غير مبالاة عند ملاقاة الشجعان والأقران، ويفزعهم ببأسه وسطوته، بحال السيف عند الضرب له رونق وفتك. ولكن هذا التشبيه ليس على صورة من صور التشبيه المعروفة، فهو تشبيه ضمني. قال أبو الطيب: ومن الخير بطء سيبك عني، أسرع السحب في المسير الجهام. السيب العطاء، والجهام السحاب لا ماء فيه. يقول: بطء وصول عطائك خير لي، ويقيم البرهان. فشبه حال العطاء يتأخر وصوله، ويكون ذلك دليلا على كثرته، بحال السحب تبطئ في السير، ويكون ذلك دليلا على غزارة مائها، ولكنه ليس على صورة من صور التشبيه المعروفة، فهو تشبيه ضمني، لأنه لم يصرح بالتشبيه على صورة من صور التشبيه المعروفة، ولكن أنت تلمح التشبيه. يقول: ومن الخير بطء سيبك عني، عطاؤك يتأخر، هذا خير. لماذا؟ لأن أسرع السحب في المسير الجهام الذي لا ماء فيه، وأبطأها ما كان مثقلا بمائه، فإذا تأخر فهو كالسحاب الذي يكون مثقلا بالماء ويتأتى من ورائه خير كثير. فأنت تلمح التشبيه، ولكن لا تجده على صورة من صور التشبيه المعروف، فهو إذن تشبيه ضمني، تشبيه ضمني. قال أيضا: لا يعجبن مضيما حسن بزته، وهل يروق دفينا جودة الكفن. المضيم الذليل، والبزة اللباس، وراقه الشيء أعجبه. لا يعجبن مضيما حسن بزته، الإنسان إذا كان ذليلا عليه ثياب حسنة فهذا كأنه ميت قد دفن في كفن جيد، فهذا كهذا. ولكن أين التشبيه؟ ليس على صورة من صور التشبيه المعروفة. فحال المضيم لا يفرح بيسره الذي آتاه الله تبارك وتعالى إياه، وسع عليه الرزق فيه، وهو في أسر الذل. شبه حال المضيم وهو في هذه الحالة بحال الميت لا يفرح بما عليه من الأكفان الحساب. وقال أيضا: وما أنا منهم بالعيش فيهم ولكن معدن الذهب الرغام. وما أنا منهم بالعيش فيهم ولكن معدن الذهب الرغام. الرغام التراب. والمقصود في البيت أنه ليس مشابها للناس الذين يعيش بينهم. وما أنا منهم بالعيش فيهم ولكن معدن الذهب الرغام. فشبه حاله وأنه لا يعد نفسه من أهل دهره وزمانه، وإن عاش بينهم بحال الذهب يختلط بالتراب، مع أنه ليس من جنس التراب. فأنت تلمح التشبيه ولكن ليس مصرحا بهذا التشبيه على صورة من صوره المعروفة، فهو تشبيه ضمني. قال أبو فراس: سيذكرني قومي إذا جد جدهم وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. جد جدهم أي اشتد بهم الأمر وحل بهم الكرب، ويفتقد يطلب عند غيبته. سيذكرني قومي إذا جد جدهم وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. فالمشبه حال الشاعر يذكره قومه إذا اشتدت بهم الخطوب ويطلبونه فلا يجدونه، بحال البدر يطلب عند اشتداد الظلام. فهنا تشبيه يلمح ولكنه ليس على صورة من صور التشبيه المعروفة، فهو تشبيه ضمني. فازدحم القصاد في بابه والمنهل العذب كثير الزحام. فشبه حال الممدوح يزدحم طالب المعروف ببابه بحال المنهل العذب يزدحم الناس عنده. ولم يصرح بالتشبيه على صورة من صوره المعروفة، فهو تشبيه ضمني. بين التشبيه الصريح ونوعه والتشبيه الضمني فيما يأتي. قال أبو العتاهية: وكان سهل اللفظ كثير المعاني قليل التكلف وأكثر شاره في الزهد والأمثال، هو أبو إسحاق إسماعيل بن القاسم، توفي سنة 110. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. هذا التشبيه تشبيه ضمني، يشبه أبو العتاهية من يرجو النجاة من عذاب الآخرة ولا يسلك مسالكها بسفينة تحاول الجري على اليبس. والتشبيه ضمني لأنه لم يصرح فيه بذكر الطرفين على صورة من صور التشبيه المعروفة، فهو تشبيه ضمني. قال ابن الرومي في وصف المداد: حبر أبي حفص كلعاب الليل، كأنه ألوان دهم الخيل، يجري إلى الإخوان جري السيل بغير وزن وبغير كيل. دهم جمع أدهم وهو الأسود، فيقول حبر أبي حفص لعاب الليل كأنه ألوان دهم الخيل، يجري إلى الإخوان، ليس إلى الإخوان المسلمين طبعا، يجري إلى الإخوان جري السيل بغير وزن وبغير كيل. هنا حبر أبي حفص لعاب الليل، هذا ضمني أم صريح؟ صريح، وهو من نوع التشبيه البليغ، لأنه حذفت منه الأداة ووجه الشبه. والتشبيه له أربعة أركان: مشبه ومشبه به وأداة ووجه شبه. إذا حذفت الأداة وحذف وجه الشبه وذكر طرف التشبيه فهو تشبيه بليغ. هنا قال حبر أبي حفص لعاب الليل، فهذا تشبيه صريح ليس بضمني، وهو من نوع التشبيه البليغ. كأنه ألوان دهم الخيل، هذا صريح أم ضمني؟ صريح، مرسل لذكر الأداة ومجمل لحذف وجه الشبه. يجري إلى الإخوان جري السيل، هذا صريح أم ضمني؟ صريح، وهو من نوع التشبيه البليغ، لأنه ذكر الطرفين وحذف الأداة ووجه الشبه. يجري إلى الإخوان جري السيل. قال الشاعر: وإله إن نظرت وإن هي أعرضت، وقع السهام ونزعهن أليم. تلمح تشبيها هنا، ولكن هل هذا التشبيه على صورة من الصور التي نعرفها؟ يقول ويلاه إن نظرت وإن هي أعرضت، وقع السهام ونزعهن أليم. فشبه الشاعر حال المحبوبة إذا نظرت وإذا أعرضت بحال السهام، تؤلم إذا وقعت وتؤلم إذا نزعت. والتشبيه هنا تشبيه ضمني لأنه لم يأتي على صورة من صوره المعروف. المؤمن مرآة أخيه، هذا بليغ، إذن هو صريح لا ضمني، فهو تشبيه صريح بليغ لحذف الأداة ووجه الشبه. قال البحتري في وصف أخلاق ممدوحة: وقد زادها إفراط حسن جوارها، خلائق أصفار من المدد خيبي، وحسن دراري الكواكب أن ترى، طوالع في داج من الليل غيهبي. الصفر مثلثة الصاد الخالي، خلائق أصفار جمع صفر، أي خلائق خالية من المجد خيب. الدراري بالهمزة وتسهل الدراري، النجوم العظام التي لا تعرف أسماؤها. وحسن دراري الكواكب أن ترى، طوالع في داج من الليل غيهبي، الغيهب المظلم. هنا تلمح تشبيها أو لا؟ نلمح. هل هذا التشبيه على صورة من صور التشبيه المعروفة؟ لا، إذن هو تشبيه ضمني. فيشبه البحتري أخلاق ممدوحه تزداد حسنا في نظر الإنسان لوجودها في جوار أخلاق وضيعة لأقوام لا فضل فيهم ولا مجد له، بحال الكواكب العظام تزداد تلألؤا في الليل البهيم، فكلما اشتدت الظلمة ازداد تلألؤها. فكذلك الممدوح أخلاقه يظهر معدنها كلما زاد بازدياد لؤم من حوله وخسة طباعهم. ولكن هل صرح هنا بطرف التشبيه على صورة من الصور المعروفة؟ لم يصرح. إذن هذا تشبيه ضمني. حول التشبيهات الضمنية الآتية إلى تشبيهات صريحة. قال أبو تمام: اصبر على مضض الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. اصبر على مضض الحسود فإن صبرك قاتله، والمضض وقع المصيبة. النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. الحسود في موته كمدا بسبب صبرك عنه وقلة جزعك لما ينالك من أذاه، مثل النار يأكل بعضها بعضا إذا لم تجد وقودا. فأنت حولت الآن التشبيه الضمني إلى تشبيه صريح. لما؟ لأنك صرحت الآن بطرفي التشبيه، إن الحسود في موته كمدا مثل النار يأكل بعضها، مثل النار يأكل بعضها بعضا إذا لم تجد وقودا. فالآن صار تشبيها صريحا لا ضمنيا، لأننا صرحنا الآن بطرفي التشبيه. قال: ليس الحجاب بمقص عنك لي أملا، إن السماء ترجى حين تحتجب. يقصد بالحجاب هنا احتجاب الأمير الممدوح عن قصاده. تحتجب أي تختفي عن الناس بالغمام، إن السماء ترجى حين تحتجب. حول هذا التشبيه الضمني إلى تشبيه صريح. تقول: إن احتجابك عني يزيد آمالي في عطائك كالسماء، أداة التشبيه، كالسماء يرجى مطرها حين تحتجب بالغمام. فصار الآن تشبيها صريحا. قال أبو الطيب: فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. يقول: لا عجب أن زدت على الناس فضلا وأنت واحد منهم، فإن بعض الشيء قد يفوق جملته، كالمسك بعض دم الغزال وهو يفضله. فهذا تشبيه ضمني، هنا تشبيه ضمني. حول هذا التشبيه الضمني إلى تشبيه صريح. تقول: أنت وقد فقت الأنام مع أنك منهم مثل المسك فاق دم الغزال وهو منه. من أيسر ما يكون أن تحول التشبيه الضمني إلى تشبيه صريح، ما هو إلا أن تصرح بطرفي التشبيه. قال أيضا: أعيا زوالك عن محل نلته، لا تخرج الأقمار عنها لاتها. فيقول: تعذر انتقالك من المنزلة السامية التي نلتها. الهالة دائرة من شعاع تحيط بالقمر، فإذا أردت تحويل هذا إلى تشبيه صريح تقول أنت في تعذر انتقالك عن المنزلة السامية التي كسبتها بجدك مثل الأقمار لا تخرج عن هالاتها، مثل الأقمار لا تخرج عن هالاتها. صار الآن هذا التشبيه على صورة من الصور التي نعرفها، وحينئذ يقال له تشبيه صريح. قال أيضا أعاذك الله من سهامهم، ومخطئ من رميه القمر، ومخطئ من رميه القمر. الرمي المرمي كما هو معلوم، أعاذك الله حفظك الله. يقول إن من يرمي القمر بسهم مخطئ لا محالة، لأنه أرفع محلا من أن يبلغه سهم راميه. هنا تشبيه ضمني في هذا البيت، تشبيه ضمني. حول هذا التشبيه الضمني إلى تشبيه صريح، تقول أنت وقد تولى الله حفظك ورفع منزلتك فلم تصل إليك سهام أعاديك، مثل القمر يخطئ كل من أراد أن يرميه بسهم، وذلك لأنه أرفع محلا من أن يبلغه سهم راميه. فصار إذن تشبيها صريحا، وقبل في البيت كان تشبيها ضمنيا لأنه ليس على صورة من صور التشبيه المعروف. قال ليس بالمنكر أن برزت سبقا، غير مدفوع عن السبق العراب. برز أي سبق أصحابه، وسبقا مفعول مطلق أو حال بمعنى سابقا. برزت سبقا غير مدفوع عن السبق العراب، وهي الخيل العربية الأصيلة. تلمح هنا تشبيها ولكنه ليس على صورة من صور التشبيه المعروفة، فهو تشبيه ضمني. فهذا تشبيه ضمني، حول هذا التشبيه الضمني إلى تشبيه صريح. تقول ليس بعجيب أن تسبق الناس جميعا في سبيل المجد والشرف، فإنك كالجواد العربي الكريم لا يجاريه غيره من أنواع الجياد. فصار على صورة نعرفها من صور التشبيه، فهو تشبيه صريح، وقبل كان تشبيها ضمنيا. حول التشبيهات الصريحة الآتية إلى تشبيهات ضمنية. قال مسلم بن الوليد في وصف الراح وهي تصب من إبريق، كأنها وحباب الماء يقرعها در تحدر في سلك من الذهب. وعقابا له لن ننفت إلى بيت لأنه يصف الخمر فلنهمله. قال ابن النبيه والليل تجري الدراري في مجرته كالروض تطفو على نهر أزاهره. هذا جيد. المجرة نجوم كثيرة لا ترى، ويرى ضوءها في انبساط وعوجات. وهنا تقول يأتي الليل بظلمته وتجري النجوم في مجرته، فيبهرك هذا المنظر وما هو بالمنظر الغريب. فالروض تطفو على نهر أزاهره. وقال بشار بن برد كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه. قال له خلاد في شعرك تفاوت، تقول كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه، وتقول ربابة ربة البيت تصب الخل في الزيت لها عشر دجاجات وديك حسن الصوت. قال في شعرك تفاوت، تثير النقع ببعضه وتقول لربابة ما تقول. فقال أما ربابة فهي جارية لي، وأنا لا آكل البيض مجلوبا من السوق، وعندها عشر دجاجات هي تقوم على رعايتها، فهذا الذي قلت لها أحب إليها من قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي عندك. فجعل لكل مقام مقالة. كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه. هذا التشبيه صريح أم ضمني؟ تأمل فيه. صريح، كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا، أي وكأن أسيافنا ليل تهاوى كواكبه. النقع هو الغبار، وتهاوى أصله تتهاوى بحذف إحدى التاءين أي تتساقط. فالشاعر يصف قومه في ساعات القتال، وبشار كان أعمى ومع ذلك يصف ما وقع من المعركة على هذا النحو، كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه. انثار الغبار وقت القتال فارتفع فوق الرؤوس وأظلم به الجو واهتزت في أثنائه السيوف، فما ذاك بعجيب، فالليل تتهاوى كواكب. هذا تشبيه ضمني، وأما البيت فتشبيه صريح. كون تشبيها ضمنيا من كل طرفين مما يأتي: ظهور الحق بعد خفائه وبروز الشمس من وراء السحب. لقد ظهر الحق بعد خفائه ولا بدعة، فالشمس يحجبها الغمام حينا ثم تبرز من وراء السحب. تلمح التشبيه، ولكنه ليس على صورة من صور التشبيه المعروفة، فهو تشبيه ضمني. المصائب تظهر فضل الكريم والنار تزيد الذهب نقاء. تقول: إن تظهر المصائب فضل الكريم فالنار تزيد الذهب نقاء، فهذا تشبيه ضمني. وعد الكريم ثم عطاؤه والبرق يعقبه المطر. إذا وعد الكريم ثم أعطى فالبرق يعقبه المطر. الكلمة لا يستطاع ردها والسهم يخرج من قوسه فيتعذر رده. خرجت الكلمة من فيه ولم يستطع ردها، ولا عجب، فالسهم يخرج من قوسه فيتعذر رده، فهذا أيضا تشبيه ضمني. هات تشبيهين ضمنيين، الأول في وصف حديقة والثاني في وصف طائرة. في وصف الحديقة تقول: إن راقني من الحديقة خضرتها وانتشار النور والأزهار في جنباتها، فقديما راقني منظر السماء وانتشار النجوم في أديمها. هذا تشبيه ضمني، لأنه ليس على صورة من صور التشبيه المعروف. طيارة تقول: لا تعجب، للطيارة تحلق في الجو، فالنسر مسكنه السماء. تلمح التشبيه، ولكنه ليس على صورة من صور التشبيه المعروفة، فهو تشبيه ضمني. اشرح قول أبي تمام في رثاء طفلين لعبد الله بن طاهر، وبين نوع التشبيه الذي به: لهفي على تلك الشواهد منهما لو أمهلت حتى تكون شمائلا. إن الهلال إذا رأيت نموه أيقنت أن سيصير بدرا كاملا. يقصد بالشواهد دلائل النبل والنبوء، والشمائل جمع شمال وهو الطبع أي الطبائع. لهفي على تلك الشواهد منهما أي من الطفلين اللذين ماتا، لهفي على تلك الشواهد منهما لو أمهلت حتى تكون شمائلا. إن الهلال إذا رأيت نموه أيقنت أن سيصير بدرا كاملا. يقول: وأحسرتاه على دلائل الفضل وأمارات النبل التي ظهرت في هذين الطفلين، فقد تقضت وأذن الله في زوالها وهي في أول نشأتها ومهد طفولتها، وكم تمنيت لو أمهلها الله حتى ترعرعت واستكملت نماءها وأصبحت أخلاقا قوية وطباعا مكينة. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، ولكنهم الشعراء، فقد كان ذلك متوقعا لها ومقدرا فيها، ولا عجب، فالهلال متى بدا وأخذ ينمو توقع الناس تمامه وأيقنوا أنه سيصير بدرا كاملا. في هذين البيتين تشبيه ضمني، فقد شبه الشاعر حال دلائل الفضل والنبل التي بدت في الطفلين وما كان يقدر لها من النمو والتحول إلى طباع راسخة وأخلاق قوية، لو أن الله تبارك وتعالى أبقى عليها، ولن يؤخر الله تبارك وتعالى نفسا إذا جاء أجلها. شبه ذلك بحال الهلال يبدو صغيرا فيراه الرائي فيوقن أنه سيتم ويصير بدرا كاملا. ثم ذكر غفر الله تبارك وتعالى لهما أغراض التشبيه. والغرض من التشبيه يكون واحدا من هذه المذكور: بيان حال المشبه. الغرض من التشبيه قد يكون بيان حال المشبه، فيستعمل التشبيه لأغراض منها. بيان حال المشبه حينما يكون غير معروف الصفة التي يراد إثباتها له. تقول مثلا: شجر النارنج كشجر البرتقال، وبيض الثعبان كبيض العصفور. تقول ذلك لمن لم يعرف حال المشبه به، ولا يعرف حال المشبه في كليهما. ومن أغراض التشبيه أيضا بيان مقدار حال المشبه حينما تعرف الصفة التي يراد إثباتها له معرفة إجمالية. تشبيه يبين مقدارها، تقول هذه فاكهة حلوة كالسكر، وكما قال الشاعر كم نعمة مرت بنا وكأنها فرس يهرول أو نسيم ساري. كم نعمة مرت بنا وكأنها فرس يهرول أو نسيم ساري، بيان مقدار حال المشبه. من أغراض التشبيه أيضا تقرير حال المشبه في ذهن السامع، ويكثر في تشبيه الأمور المعنوية بأخرى تدرك بالحس. تقول التعليم في الصغر كالنقش في الحجر. قال تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. وقال الشاعر إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يشعب. إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يشعب. من أغراض التشبيه تزيين المشبه، فقول الشاعر في وصف أسود وزاد بك الحسن البديع نضارة كأنك في وجه الملاحة خال. وقد يكون من أغراض التشبيه أيضا أن تقبح المشبه. قال ابن رشيق في العمدة والتشبيه الحسن هو الذي يخرج الأغمض إلى الأوضح فيفيد بيانا، والتشبيه القبيح ما كان على خلاف ذلك. وشرح هذا أن ما تقع عليه الحاسة أوضح في الجملة مما لا تقع عليه الحاسة، والمشاهد أوضح من الغائب، وما يدركه الإنسان من نفسه أوضح مما يعرفه من غيره، وما قد ألف أوضح مما لم يؤلف. ولذلك عابوا قول الشاعر وله غرة كلون وصالي فوقها طرة كلون صدودي، وعابوا قول أبي محجن في وصف قينة ترفع الصوت أحيانا وتخفضه كما يطن ذباب الروضة الغرد. فأية قينة تحب أن تشبه بالذباب؟ فإذا من أغراض التشبيه تقبيح المشبه. تقول ترفع الصوت أحيانا وتخفضه كما يطن ذباب الروضة الغرد، فأصف صوتها بصوت الذباب، فهذا تقبيح وليس هذا بما يستحب. قال البحتري دان إلى أيدي العفاة وشاسع عن كل ند في الندى وضريب كالبدر أفرط في العلو وضوءه للعصبة السارين جد قريب. وقال النابغة كأنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب. وقال المتنبي في وصف أسد ما قوبلت عيناه إلا ظنتا تحت الدجى نار الفريق حلولا. والفريق الجماعة من الناس، وحلولا أي مقيمين وهو حال من الفريق، والدجى الظلام. ما قوبلت عيناه إلا ظنتا تحت الدجى نار الفريق حلولا. قال تعالى والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. وقال أبو الحسن الأنباري في مصلوب مددت يديك نحوهم احتفاء كمدهما إليهم بالهبات. اشتهر أبو الحسن بمرثيته التي رثى بها أبا طاهر وزير عز الدولة لما قتل وصلب، من أعظم المراثي لم يسمع بمثلها في مصلوب، حتى إن عضد الدولة الذي أمر بصلب أبي طاهر تمنى لو كان هو المصلوب وقيلت فيه، تمنى لو أنه هو الذي صلب وقيلت فيه هذه المرثية. وفيها مددت يديك نحوه محتفاء كمدهما إليهم بالهبات. قال أعرابي في ذم امرأته وتفتح لا كانت فمن لو رأيته توهمته بابا من النار يفتح. وصف البحتري ممدوحه في البيت الأول بأنه قريب للمحتاجين بعيد المنزلة، بينه وبين نظرائه في الكرم بون شاسع. ولكن البحتري حينما أحس أنه وصف ممدوحه بوصفين متضادين هما القرب والبعد أراد أن يبين لك أن ذلك من الأمور الممكنة وأن ليس في الأمر تناقض، فشبه ممدوحه بالبدر الذي هو بعيد في السماء ولكن ضوءه قريب جدا للسائرين بالليل، وهذا أحد أغراض التشبيه، وهو بيان إمكان المشبه، بيان إمكان المشبه. دان إلى أيدي العفاة وشاسع عن كل ند في الندى وضريب، فوصفه بأمرين متناقضين هما القرب والبعد. وأراد أن يبين لك إمكان ذلك فقال: كالبدر أفرط في العلو وضوءه للعصبة السارين جد قريب. النابغة يشبه ممدوحه بالشمس، ويشبه غيره من الملوك بالكواكب، لأن سطوة الممدوح تغض من سطوة كل ملك كما تخفي الشمس الكواكب. فهو يريد أن يبين حال الممدوح وحال غيره من الملوك. بيان الحال من أغراض التشبيه أيضا: كأنك شمس والملوك كواكب، إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب. فيبين الحال. بيت المتنبي يصف عيني الأسد في الظلام بشدة الإحمرار والتوقد، حتى إن من يراهما من بعد يظنهما نارا لقوم حلول مقيمين. فلو لم يعمد المتنبي إلى التشبيه لقال: إن عيني الأسد محمرتان، ولكنه اضطر إلى التشبيه ليبين مقدار هذا الإحمرار وعظمه. وهذا من أغراض التشبيه أيضا، لبيان المقدار. الآية الكريمة تتحدث في شأن من يعبدون الأوثان، وأنهم إذا دعوا آلهتهم لا يستجيبون لهم ولا يرجع إليهم هذا الدعاء بفائدة. أراد الله جل شأنه أن يقرر هذه الحال ويثبتها في الأذهان، فشبه هؤلاء الوثنيين بمن يبسط كفيه إلى الماء ليشرب فلا يصل الماء إلى فمه بالبداهة، لأنه يخرج من خلال أصابعه ما دامت كفاه مبسوطتين. فالغرض من هذا التشبيه تقرير حال المشبه، ويأتي هذا الغرض حينما يكون المشبه أمرا معنويا، لأن النفس لا تجزم بالمعنويات، جزمها بالحسيات، فهي في حاجة إلى الإقناع. بيت أبي الحسن الأنباري من قصيدة نالت شهرة في الأدب العربي لا لشيء إلا أنها حسنت ما أجمع الناس على قبحه والاشمئزاز منه، وهو الصلب. وهو يشبه مد ذراعي المصلوب على الخشبة والناس حوله بمد ذراعيه بالعطاء للسائلين أيام حياته. والغرض من هذا التشبيه التزيين، وأكثر ما يكون هذا النوع في المديح والرثاء والفخر ووصف ما تميل إليه النفوس. الأعرابي في البيت الأخير يتحدث عن امرأته في سخط وألم، حتى إنه لا يدعو عليها بالحرمان من الوجود فيقول: لا كانت. ويشبه فمها حين تفتحه بباب من أبواب جهنم. والغرض من هذا التشبيه التقبيح، وأكثر ما يكون في الهجاء ووصف ما تنفر منه النفس. إذن أغراض التشبيه كثيرة، منها ما يأتي: بيان إمكان المشبه، وذلك حين يسند إليه أمر مستغرب لا تزول غرابته إلا بذكر شبيه له. ومن أغراض التشبيه بيان حاله، وذلك حينما يكون المشبه غير معروف الصفة قبل التشبيه فيفيده التشبيه الوصفة. بيان مقدار حاله أيضا من أغراض التشبيه، وذلك إذا كان المشبه معروف الصفة قبل التشبيه معرفة إجمالية، وكان التشبيه يبين مقدار هذه الصفة. من أغراض التشبيه أيضا تقرير حاله، كما إذا كان ما أسند إلى المشبه يحتاج إلى التثبيت والإيضاح بالمثال. تزيين المشبه أو تقبيحه من أغراض التشبيه أيضا. والله تبارك وتعالى المستعان، وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.